بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فإنه من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتألف من أجزاء ثلاثة: اعتقاد وقول وعمل. وشعب الإيمان القلبية والقولية والعملية، كلها مرجعها إلى هذه الأجزاء من البدن: القلب واللسان وأعمال الجوارح. كما أنه من المقرر التلازم بين هذه الشعب وارتباط بعضها ببعض. وقد دلت على هذا النصوص ويشهد له الواقع، وحديثنا هو عن جانب واحد من هذه الجوانب، وهو أثر أعمال القلوب على الجوارح، أو بتعبير آخر أثر العقيدة على الاستقامة. والأصل في هذا والدليل عليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه الشيخان: إن الحلال بين وإن الحرام بين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. ثم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذا المقطع الأخير من هذا الحديث هو موضوع الحديث، وهو الشاهد لهذا الأصل العظيم: أثر الاعتقاد وأعمال القلوب على أعمال الجوارح. والشواهد كثيرة في تفصيل هذا الأصل وذكر الأمثلة والأدلة من الكتاب والسنة ومن الواقع على هذا الأصل. ولعل الحديث يقصر ويضيق الوقت عن التوسع في هذا الأمر، وذلك أنه ما من اعتقاد وحركة للقلب إلا ولها أثر في الجوارح. وهذه الآثار قد يشعر بها العبد وقد لا يشعر بها، لكن من فتش في عمله وجد أن لكل حركة من حركات الجوارح أن مرجعها إلى حركة القلب. ومن هنا كانت العقيدة هي الأساس وهي الأصل التي إذا صحت صح العمل. وشاهد هذا من حيث الجملة هو استقامة أهل السنة والجماعة على دين الله عز وجل، وثباتهم على هذا الأمر مما لا ينكره من عرف حاله، من عرف حاله، في مقابل انحراف أهل البدع وعدم استقامتهم وكثرة الانحراف فيهم وكثرة الردة وكثرة المعاصي والذنوب في أهل البدع لما كان هذا مرجعه إلى فساد الاعتقاد. والقلب هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بصلاحه يصلح الجسد، ولذا قال الإمام الحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث في جامع العلوم إن هذا فيه إشارة إلى أنه بصلاح القلب تصلح الجوارح، فإذا صلح القلب ولم يكن فيه إلا الله صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح وفسد العمل. وهذا بين وظاهر في الحديث، بل إن هذا الحديث يدل حتى على صلاح الجوارح البدنية وصحة الجوارح من حيث الصحة البدنية لسلامة القلب كما هو مقرر عند الأطباء، فإن القلب كما هو معلوم هو مضخة الدم الذي إذا قوي على دفق الدم وتوزيعه على الجوارح ووصل إلى كل عضو من الأعضاء نشطت الأعضاء واستقامت وصلحت، وإذا ضعف القلب ضعفت الجوارح. فهذا دليل على أن هذه الكلمة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أنها مرجع للناس في الدين وفي الطب. والمقصود هو بيان أثر الاعتقاد وسلامة القلب على أعمال الجوارح. والقلب له حركتان، حركة مرجعها إلى العلم والتصديق، وحركة مرجعها إلى العمل والامتثال. فالذي يرجع إلى التصديق والعلم هو قول القلب، وهو التصديق والإقرار واليقين. فإذا صدق القلب وأقر وحصل له اليقين بالخبر فهذا يسمى قول القلب عند العلماء. ثم عمله يرجع إلى ما ينبعث من القلب من الأعمال كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشية، هذه هي أعمال القلوب التي تنبعث من القول. كما أن قول اللسان هو النطق بالشهادتين، فإذا نطق اللسان بالشهادتين انبعث اللسان بالأعمال الأخرى من الذكر وإقامة وتحقيق الواجبات المتعلقة باللسان فمرجعها إلى القول. وكذلك هذه الأعمال أعمال القلوب مرجعها إلى قول القلب وهو التصديق. وأول قول القلب وأول مراحل القلب هو التصديق ثم الإقرار، لأنه قد يصدق ولا يقر، كمن صدق النبي صلى الله عليه وسلم من صدقه من اليهود والنصارى ولم يقروا له، فهو لا ينفع حتى يحصل الإقرار، ثم لا يزال هذا الإقرار يقوى حتى يصبح يقينا. واليقين له مراتب ثلاث: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. فعلم اليقين مرجعه إلى العلم، فإذا قوي أصبح حق اليقين. وأما عين اليقين فمرجعه إلى إدراك العلم بحاسة البصر، وهو أن يرى الأمر على واقعه وعلى حقيقته. فهذا هو قول القلب. وأما عمله فهو سائر الأعمال القلبية التي تنبعث إثر هذا التصديق وهذا العلم وهذا اليقين الموجود في القلب. والتصديق والإقرار واليقين بهذا الدين مرجعه إلى ثلاثة أمور وإلى ثلاثة أصول يرجع الدين كله لها، وهو الإيمان بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. فتصديق القلب مرجعه إلى هذه الأمور الثلاثة: الإيمان بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. فإذا تحقق التصديق وكمل في القلب انبعثت الجوارح لتحقيق هذه الأصول الثلاثة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث العباس رضي الله عنه، الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فأخبر أن من حقق هذه الأمور ورضي بها أنه يجد حلاوة الإيمان. وقد جاء أيضا في أذكار المساء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كان على الله حق أن يرضيه. وهذا الحديث حسنه الترمذي وحسنه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله، وهو دليل على امتثال قول القلب بقول اللسان في كل يوم، وهو أن ينطق لسانه بما استقر في قلبه من الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والاعتقاد مبنى على هذه الأصول الثلاثة، وكل أصل من هذه الأصول له لوازم وثمرات. فالرضا بالله ربا يرجع إلى العلم، مرجعه إلى العلم بالله، فمن عرف ربه رضي به، ومن جهل الله قد يحصل له الشرك وقد ينكر الربوبية بالكلية، وإن كان هذا الأمر وهو الثاني إنكار الربوبية بالكلية لا يكاد يحصل من عاقل، لأن الأدلة والشواهد الكونية على وجود الرب لا ينكرها أحد إلا مكابر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن عامة العقلاء يقرون بهذا، بالربوبية، وبأن لهذا الكون خالق ومدبر. فالعلم بالله عز وجل إذا تحقق كان من لوازمه الرضا بالله ربا، بل الفرح والسرور وانشراح الصدر ولذة القلوب بهذه المعرفة العظيمة. وهذا العلم مبناه على الخبر الصحيح والنقل الصحيح الذي لا يتطرق إليه الخطأ ولا يرد عليه الوهم، وهو خبر الصادق المصدوق عن ربه عز وجل. فإن العلم محصور في ثلاثة أمور: إما رؤية الشيء، وإما رؤية مثيله، وإما بالوصف. فالرب عز وجل ليس له مثيل فيقاس عليه، ولم يرى في الدنيا، لم يره أحد من أهل التكليف من الإنس والجن، ولا سبيل للإيمان بهذا الطريق، فلم يبق إلا الوصف. وليس أحد أعلم بالله من الله، فهو أعلم بنفسه وأعلم بخلقه، وليس أحد أصدق في خبره عن ربه عز وجل في هذا الأمر وفي غيره من النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع العلم الصحيح إلى النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه بالأسماء والصفات التي من عرفها ودرسها وآمن بها على فهم سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وتابعيهم على الخير عرف ربه وعرف ما يستحق الرب من التعظيم والإجلال والمحبة واستحقاق أهل العبادة من غير منازع. وهذا الباب لا يمكن أن يوصف ولا يمكن أن يحد بحد، وإنما يعرفه من عرفه من أهل العلم والإيمان الذين عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته، وهم يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما لا يكاد يخطر بباب. فالذي يعبد ربه ويعلم من صفات الله عز وجل كأنه يرى ربه ولا يغيب عنه طرفة عين ليس كمن يغفل، ومن أنكر هذا أو جهله بالكلية ليس كمن حقق شيئا من هذا العلم. فكل صفة من صفات الله عز وجل توجب تترك أثرا في القلب وتترك ويحصل لها لوازم في أعمال الجوارح، بل إن كل صفة إذا تأملها العبد من صفات الله عز وجل عرف استحقاق الخالق للمحبة الكاملة بالنظر إلى هذه الصفة لما فيها من الكمال. فكيف إذا ما اجتمعت هذه الصفات كلها في الله عز وجل؟ والذي يدل على هذا أن الناس اليوم يحبون بعضهم يحب بعضهم بعضا لوجود صفة واحدة من صفات الكمال. ولهذا قد تجد الرجل يحظى بصفة واحدة من صفات الكمال كالعلم، وقد لا يعرف عنه غير هذا، ومع هذا تجد القلوب مقبلة عليه محبة له، كما أن الناس يحبون الكريم ويحبون الصبور ويحبون الرحيم، وهكذا يحبون من علموا من الصفة واحدة. فكيف إذا ما اجتمعت هذه الصفات في مكان واحد وفي موطن واحد في رجل من الرجال فإن المحبة تكون له أعظم. ولهذا لما شرف الله عز وجل نبيه بما شرفه به من هذه الصفات العظيمة، صفات الكمال البشري التي لا يمكن أن تقارن بصفات رب العالمين، أحبه الناس حتى إن عدوه يدخل عليه يريد قتله ولا يخرج من عنده حتى أحبه محبة عظيمة. لأي شيء؟ لما يرى من صفات الكمال التي جبل الناس عليها. ولا يمكن لمخلوق أن يحيط بهذه الصفات، صفات رب العالمين، أن يحيط بها، وإنما خوطبنا بالعلم بها. وأما كيفية هذه الصفات وما عليه الرب عز وجل من الكمال المطلق الذي لا يمكن أن يحد بحد، فإن العقول تعجز عن إدراك هذه الحقيقة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وفي تضرعه لله: لا أحصي ثناء عليك. قال شيخ الإسلام: لو أحصى أسماء الله أحصى ثناء عليه. فهو أعلم الخلق بربه ومع هذا يقول: لا أحصي ثناء عليك، لأنه لم يعرف أسماء الله كلها. ولأن لله عز وجل من الأسماء الحسنى البالغة في الحسن ما لم يخاطب به بل ادخره الله عز وجل عنده، وما خطبنا به من الصفات لا يمكن أن نعرف حقيقته وكنهه وما هو عليه من الكمال، وإنما خطبنا بالمثل الأعلى في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي كانت تأخذ الأطفال في الأسر وتجعلهم على صدرها وتسقيهم من لبنها وهم أطفال العدو، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل تظنون أن هذه تلقي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده إن الله لأرحم بعباده من هذه بولدها. رحمة عظيمة لا يمكن أن توصف. كيف برحمة هذه المرأة لولدها؟ هي لا شك أعظم من رحمتها بأولئك الأطفال الذين هم من أطفال عدوها، ومع هذا من شفقتها ورحمتها التي جعلها الله عز وجل في قلبها رحمت هؤلاء الصغار. فكيف برحمة هذه المرأة لولدها؟ فإنها أعظم، والله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها. ومن هذا ما جاء في بعض الأخبار في قصة الخضر مع موسى، عندما رأى طائرا يأخذ من البحر قال ما علمي، قال الخضر ما علمي وعلمك، مخاطبا موسى، في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من البحر. فأين علم المخلوق في علم الله الذي علم الغيب والشهادة، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، علم مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، بل علمها قبل ذلك فكتبها وقدرها. فلا يوجد في الكون من حركة، من ورقة تسقط من شجرة، ولا من شيء من الأسماء والحيتان وديدان البحر تتحرك في قاع البحار إلا هي في علم الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وما نستشعره من هذه الأمثلة في بقية الصفات هو مثل ما ذكر وأعظم، ولا يمكن للمخلوقات أن تحيط بهذا الكمال. ومما يقرب هذا ما جاء في وصف حال أهل الجنة عندما يدخلون الجنة فيرون الله عز وجل، وتحصل لهم تلك اللذة العظيمة بدخول الجنة ورؤية رب العالمين، يقولون لله عز وجل ما عبدناك حق عبادتك، ويتمنى بعضهم أن يرجع إلى الدنيا ويقتل في ذات الله 70 مرة لما عرفوا ربهم وحصل لهم العلم برؤية الله عز وجل، مع أنه لا تدركه الأبصار ولا يمكن لهم أن يحيطوا بكماله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن رؤيتهم له في الآخرة من غير إحاطة بعلمه، فإنهم لا يحيطون به علما لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن في الآخرة تحصل لهم الرؤية البصرية الحقيقية التي لا تحصل لهم في الدنيا، فيزدادون يقينا وإيمانا بربه. والحديث يطول في هذا الباب، وإنما أشير إلى ثلاثة مسائل وإلى ثلاث لوازم من لوازم هذه المعرفة بالله عز وجل، وهي المحبة والخوف والرجاء. فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته أثمرت هذه المعرفة المحبة والخوف والرجاء. المحبة لله عز وجل، وهذه المحبة مرجعها إلى أصلين، إلى مشاهدة الإحسان والإنعام واللطف والرحمة من رب العالمين بعباده. فمن لاحظ هذا الملحظ وتدبر نعمة الله عز وجل على عباده وإحسان الخالق لعباده مع كمال غناه، فهو يحسن إليه ويتودد إليه ويتقرب إليه ويناديهم في كل ليلة، يطلب منه أن يرفع إليه حوائجهم فيقضيها، فإن هذا يورث المحبة. وهذا مرجعه إلى أصل مقرر عند عامة العقلاء، ويروى فيه حديث عن ابن مسعود مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا عليه، والذي يظهر أن الثابت هو الموقوف، يقول جبلت القلوب على حب من أحسن إليه وعلى بغض من أساء إليه. فالنفوس جبلت على حب من أحسن إليها. فمن شاهد هذا المشهد ولاحظ هذا الملحظ، وهو إحسان الخالق لعباده وتودده إليهم، فإنه لا يملك إلا محبة الله الذي أوجد من العدم وأمدنا بالنعم، فله نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، والذي هدى إلى الدين وغفر وأحسن إلى عباده بتوفيقهم إلى طاعته وشرفهم بعبادته، فإن هذا يورث محبة الله. وأما رجاء الله فيورثه النظر إلى رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء، وإلى ما اتصف به الرب من صفات العفو والحل والود بعباده والإحسان إليهم، وأن رحمته غلبت غضبه، كما جاء في حديث أبي هريرة في البخاري يقول: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وكذلك ما خاطب الله عز وجل به عباده في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن لاحظ هذا الملحظ أورثه الرجاء وحسن الظن برب العالمين. وأما الخوف فيورثه النظر في صفات الله عز وجل التي نرجعها إلى القوة والعزة والغيرة على دين الله عز وجل، وأن الله شديد العقاب، وأن الله عز وجل يغار على محارمه. وما خاطب به عباده في قوله: وإياي فارهبون، فلا تخافوهم وخافوني، إلى غير ذلك من النصوص التي خوطبنا بها وتورث الخوف من رب العالمين إذا ما وجدت المعصية والمخالفة. ويزيد هذا الأمر شدة في نفوس الخائفين هو أن الرجل قد يبني إيمانه سنين طويلة ثم يهدمه بكلمة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليلقي الكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. وما قص الله عز وجل علينا في كتابه وما هو معروف من السنة أن الرجل لا ربما قال الكلمة فخرج بها من الدين. فهذه الأمور تورث الخوف من رب العالمين. وهذه الأحوال الثلاثة: حال المحبين والراجين لربهم والخائفين من الله عز وجل، عليها مبنى الدين. فإذا وجدت هذه الأحوال واكتملت عند العبد أورثت الطاعة والاستقامة على دين الله عز وجل. وهذا هو منهج أهل السنة في العبادة، ويخالفهم في هذه الأصول في هذه الأمور الثلاثة يخالفهم بعض أهل البدع، كما قال من قال من أهل العلم: من عبد الله بالرجاء فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف فهو خارجي، ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو سني. وهذا ملاحظ، فإن الخوارج عبدوا الله بالخوف وأغفلوا جانب الرجاء، والمرجئة نظروا إلى نصوص الرجاء وأغفلوا نصوص الوعيد. فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وكذبوا بنصوص الوعيد، والخوارج أخذوا بنصوص الوعيد وكذبوا بنصوص الوعد. وطائفة من المتصوفة نظروا إلى ما اتصف الله عز وجل به من صفات الكمال فغفلوا عن الشرع وغفلوا عن الأسباب، فأصبحوا يلاحظون الكمال حتى أورثهم محبة عظيمة لله عز وجل، لكنها لما كانت غير منضبطة بالشرع وبأصول الشرع وبالتفقه في دين الله عز وجل وفي شرع النبي صلى الله عليه وسلم أورثهم ذلك الزندقة، حتى وصل الحال ببعضهم إلى القول بوحدة الوجود. وهذا مصداق لما قال أهل العلم: من عبد الله بالمحبة وحدها فزندق. وأما أهل السنة فإنهم يعبدون الله عز وجل بهذه الأمور الثلاثة وبهذه الأحوال الثلاثة. والآثار المترتبة على استقامة العبد في أعماله في جوارحه والتي تنتج عن هذه الأصول الثلاثة عظيمة جدا، ولا يعرفها إلا من عبد الله عز وجل بهذه الأصول. فإن المحبة تورث انشراح الصدر بعبادة رب العالمين، فلا يستثقل العبد طاعة الله بل ينشرح الصدر بها. ولذا كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وكان بعض السلف يقول إني لا أحمل هم الصلاة وإنما أحمل هم الخروج منها. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لربما أصيب في بعض المعارك أكثر، أصيب في بدنه في أكثر من 70 موطن وهو لا يجد لها ألما ولا يجد لذلك أثرا يمنعه من أن يرجع من ساحة المعركة. وهؤلاء إنما هم بشر، لهم أبدان كأبداننا ولهم إحساس كإحساسنا، لكن قلوبهم معلقة بالله عز وجل، ولهذا انقادت الجوارح تبعا للقلوب. فإن القلب إن شغل بشيء، إن اشتغل بشيء غفل عما يصيب البدن من الأذى، وهذا أمر ملاحظ. فمحبة الله عز وجل تورث انشراح الصدر وخفة العبادة، وهذا أمر مقرر عند عامة العقلاء أن خدمة المحبين تسهل على النفس بخلاف خدمة من يبغض الإنسان فإنها تثقل على نفسه. ولهذا تلذذ الشعراء بخدمة من يحبون محبة الشهوانية، محبة للصور، كانوا يتلذذون بذلك ويتغنون بهذا ويفتخرون بهذا. وهؤلاء ما لو عرفوا محبة رب العالمين ما تلذذوا بهذه المحبة. ولهذا كان سيد الخلق لما اكتمل علمه بالله عز وجل العلم البشري لم يجد في قلبه لأحد شيئا، حتى قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فهذا أبو بكر مع مكانته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وعظم مناصرته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد في قلبه لأبي بكر شيئا من الخلة. وأما المحبة فإنه يحب أبا بكر كما يحب غيره، ولكن محبته لأبي بكر أعظم من محبته لغيره، كما جاء في حديث عمرو بن العاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال له من الرجال؟ قال أبوها. ومع هذا لم تبلغ هذه المحبة لدرجة الخلة التي كانت لرب العالمين، ولم يبق في هذا القلب، في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من يستحق هذه الدرجة العالية إلا ربه لما استغرقت هذه المحبة قلبه، فلم يبق فيه موطن لأحد بخلاف المخلوقين ومنهم دونه من الأمة. فإن الرجل قد يتخذ من أهل الأرض خليلا، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتخذ ربه خليلا. من بلغ هذه المرحلة في محبته لله عز وجل انقادت جوارحه في خدمة هذا المحبوب وفي التلذذ بعبادته، حتى إن بعض المحبين يقول تمنيت لو أني عبدت الله بعبادة لم تطلع عليها الملائكة، مبالغة في الإخلاص وفي محبة الله عز وجل. وكم تلذذ المحبون بعبادة الله عز وجل وبالتعذيب، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن المتقدمين أن من توضع المناشير في مفارق رؤوسهم حتى تبلغ أقدامهم لا يثنيهم هذا عن دين الله عز وجل، لأن قلوبهم قد امتلأت بمحبة الله عز وجل. فهذا أثر المحبة في العبادة. وقد تضعف هذه المحبة حتى إن الرجل لتثقل عليه الصلاة يؤديها في المسجد، وقد تضعف هذه المحبة حتى إن الرجل لا يكاد ينبعث بعمل في طاعة الله عز وجل. فإذا وصل الأمر إلى هذا الحد وذهبت الأعمال بالكلية فهذا يخشى أنه قد ذهبت المحبة من قلبه، بل إنه من المقرر أن من زعم أنه مؤمنا بالله عز وجل وهو لا ينبعث بعمل من صلاة ولا غيرها حتى يموت، فإنه هذا لم يبقى في قلبه شيء من المحبة ولم يبقى فيه شيء من الإيمان بالله عز وجل. وأما أثر الرجاء فهو ظاهر في حال المذنبين، وما من عبد إلا وهو يذنب، وما من عبد إلا وله أخطاء وذنوب، لكن مشهد الرجاء لا يقطع العبد عن عبادته في عن عبادة الله عز وجل، فكلما أذنب العبد عرف أن له ربا غفورا رحيما فاستغفر وتاب واستمر في السير. وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الشيخان، يقول الله عز وجل: أذنب عبدي، فيقول يخبر عن ربه عز وجل أن عبدا أذنب، فقال: أي رب؟ أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا، وعرف أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ثم يقول ذلك العبد يذنب ثانيا ويقول مثل ذلك، ثم يذنب ثالثا ويقول مثل ذلك، ثم يقول الله عز وجل: قد غفرت له فليفعل ما شاء. فهذا إنما بلغ ما بلغ بحسن الظن بالله وبحسن الرجاء بالله عز وجل. قال العلماء في معنى فليفعل ما شاء أي ما دام أنه يذنب ويستغفر، وأما إن انقطع عن الاستغفار والتوبة فإنه ليس له هذا الوعد. وهذا إنما هو من ثمار الرجاء بالله عز وجل. وإذا كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده: اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، فمغفرة الله عز وجل أوسع من ذنوب العباد، ولا يقنط عبد من رحمة الله عز وجل. ولهذا لا يمكن أن ترد هذه الشبهة، وهي شبهة اليأس والقنوط، على من حقق هذه المنزلة وحقق هذه المرحلة وهي عبادة الله عز وجل بالرجاء، وإنما يحصل لمن فرط في هذه المرحلة. ولذا كان بعض السلف، وينقل هذا عن عمر، يقول: لو نادى مناد من السماء أن فلان ابن فلان أن الناس كلهم في الجنة إلا واحد في النار لخشيت أن أكون هو، ولو نادى مناد من السماء أن الناس كلهم في النار إلا رجل واحد في الجنة لرجوت أن أكون هو. وهذا لا شك أنه كمال الرجاء في الله عز وجل، حتى لو قيل أن الناس كلهم في النار إلا رجل فهو يرجو أن يكون هو النازل. وكذلك شدة الخوف إذا قيل أن الناس كلهم ينجون إلا رجل واحد فهو يخشى أن يكون هو، فهذا مبعثه الخوف، كما أن المقام الأول مبعثه الرجاء. وأما جانب الخوف فهو كما تقدم في التمثيل، فهو يحمل العبد على طاعة الله عز وجل وعلى شدة الخوف من رب العالمين، فإن من أحب الله عز وجل ورجاه إن لم يحصل عنده من الخوف ما تعتدل به هذه المحبة وهذا الرجاء لربما فرط في طاعة الله عز وجل. فإذا وجد الخوف حصل الاعتدال، وعرف أن هذا المحبوب وهذا الغفور الرحيم أنه شديد العقاب، وأنه يغار على محارمه، وأنه عندما أنعم هذه النعم وأسدى هذه النعم فإنه يطلب شكرها، وأنها إن لم تؤدى هذه النعم فإن الله عز وجل ربما نظر إلى العبد نظرة سخط فكتب الله عز وجل له بها السخط إلى يوم يلقى، فيخشى من هذا المقام. ويقوي هذا أن العبد لا يدري متى يأتيها الأجل، فلربما ضاغته الأجل والموت وهو على المعصية، فهو يترك المعاصي وينزجر عنها ولا يكاد يباشر معصية إذا كان يلحظ هذا الملحظ، وهو خوف الله عز وجل. ومما يقوي هذا أيضا أن العبد يعلم وزنه في خلق الله، فأين هو من عموم الإنس؟ وما هو قيمة هذا الرجل من عموم الإنس والجن ومن عموم العوالم التي خلقها الله عز وجل؟ ما لزمه في خلق الله؟ وما أثر دخوله الجنة أو النار في ملك الله عز وجل؟ فإن الله عز وجل لا ينتفع بطاعته ولا يتضرر بمعصيته، فإن الله عز وجل غني عن خلقه. فإذا عرف أن الله غني عنه، وأن ربه عز وجل مستغن عنه، وأنه لربما أخذه بعدله وعذبه وأدخله النار وخلده فيها، فإن هذا يورثه الخوف العظيم من الله عز وجل، كما حصل هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أعظم الناس رجاء في ربهم عز وجل، فإنهم كانوا يخشون الله عز وجل ويخافون الله، كما جاء في حديث أنس يقول: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه خطبة لم أسمع بمثلها، وقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول: فغطى أصحابه رؤوسهم ولهم خنين من البكاء. هؤلاء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وجاءت البشارة من رب العالمين، كانوا يخشون على نفوسهم ولا يأمنون مكر الله ولا يغترون بعملهم ويخشون على أنفسهم، فكيف بمن لم يثبت له ذلك ولم يحصل له ذلك المقام من الصحبة؟ فلا شك أنه أشد خوفا، لكن إذا ما تحقق له الإيمان الذي تحقق لذلك لأولئك. أما إذا فقد الإيمان فلربما طمع الرجل في أن يكون في أعلى الدرجات في الجنة وهو من أكثر المفرطين، فإن الخوف ملازم لقوة الإيمان، وإن حسن الظن وحسن الرجاء بدون عمل ملازم لضعف الإيمان، كما قال الحسن البصري في الإيمان، قال: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. وكان بعض السلف يقول: ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت النفاق. إذن هذا ما يتعلق بالأصل الأول، وهو الرضا بالله ربا، وما يثمر من المحبة والخوف والرجاء، وما تثمر هذه الأحوال وهذه المقامات من عظم الاستقامة على طاعة الله عز وجل وانشراح الصدور بعبادة الله عز وجل. ويكفي من ثمرات هذا الأصل معرفة حال أهل السنة الذين نقرأ سيرهم وأحوالهم، ويتعجب الإنسان من طول عبادتهم ومن طول مقامهم في العبادة، طول القيام وطول الصيام تنحل أبدانهم، ولكن قلوبهم قوية ثابتة على طاعة الله عز وجل، حتى كأنهم على غير ما خلقنا عليه من الضعف، وكأن أبدانهم ليست كأبداننا، وإنما هم بشر يجدون ما نجد من الألم والشدة، ويعانون مما نعاني منه من الثقل في بعض الأحوال، ولكن قلوبهم حملتهم على طاعة الله عز وجل فانقادت الجوارح للقلوب، فلما علم الله عز وجل منهم أورثهم ذلك المقام العظيم الذي يقول الله عز وجل فيه: فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا ما يتعلق بالأصل الأول. وأما الأصل الثاني وهو الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، فهذا أيضا مرجعه إلى العلم بهذا النبي وبما هو عليه من الصفات العظيمة التي شرفه الله عز وجل بها. فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من الصفات التي شرفه الله عز وجل بها ومن الكمالات. أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط. فهذا أيضا مرجعه إلى العلم بهذا النبي وبما هو عليه من الصفات العظيمة التي شرفه الله عز وجل بها. فمن عرف النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من الصفات التي شرفه الله عز وجل بها ومن الكمالات التي شرفه الله عز وجل بها، فإنه لا بد أن يرضى به نبيا، فإذا رضي به نبيا فإن هذا يستلزم عدة أمور: تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته، وامتثال دينه. هذه أمور ثلاثة هي لازمة لهذا الأصل، وهو الرضا للنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فلا بد أن يثمر هذا الرضا وهذا الإيمان، لا بد أن يورث التصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يورث محبته، وأن يورث الامتثال لدينه. أما التصديق، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تصديق خبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فإذا ما جاءه الخبر وبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم آمن وصدق وتيقن صدق الخبر ولم يشك فيه، وبناء على هذا الأصل يحصل الانقياد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولنهيه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أصل مقرر عند أهل الإيمان، والذي لا يمكن أن ينازع فيه مؤمن وإنما ينازع فيه الكفار، لا بد أن يورث هذا التصديق، لا بد أن يورث، أن يترك أثرا عظيما في امتثال الجوارح. وذلك أنه قد تقدم أن القلوب جبلت على محبة من أحسن إليه، كما أنها أيضا جبلت على حب مصالحها، وهذا متفرع عن هذا، فإذا كانت تحب من أحسن إليها فهي محبة لمصالحها، بل ما أحبت من أحسن إليها حتى أحبت مصالحها. فكل إنسان محب لنجاته، ويحب لنفسه النجاة، ويحب لنفسه الخير في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في خبره مخبرا عن الخير والشر، ومخبرا عن الوعد والوعيد، ومخبرا عن الجنة والنار، ومخبرا عن رب العالمين، ومخبرا عن الأنداد والأوثان. فمن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن سعادته ونجاته ومصلحته في تحقيق المحبوب المطلوب، وفي تجنب المضغض الضار، فإنه لا بد أن ينبعث في طلب ذلك المحبوب، ولا بد أن تنبعث الجوارح في الفرار من ذلك الضار المبغض له، فتطلب النفوس رب العالمين، وتنبعث الجوارح بطلب الله عز وجل، وتنبعث النفوس بطلب الوعد الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، وتنبعث الجوارح بالفرار مما يضر. وهذا أمر لازم لكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن ونحن في هذا المسجد لو جاءنا من يخبرنا أن من خرج من هذا الباب فإنه سيقع في حفرة من حفر النار، ومن خرج من هذا الباب فإنه سيخرج إلى جنة من جنان الدنيا، وكنا نصدق هذا المخبر، فلا يوجد عاقل يعرف مصلحته، وكل الناس جبلوا على معرفة مصالحهم، يمكن أن يخرج من ذلك الباب الذي أخبره الصادق الذي لا يشك في خبره أنه يفضي إلى هلاكه. وإنما تحصل المخالفة إذا حصل الشك في تصديق ذلك المخبر أو التكذيب. وأما مع وجود الإيمان الكامل فلا بد أن تنبعث الجوارح بطلب ذلك المحبوب، وهي تلك الجنة، والفرار من ذلك الشيء الضار، وهي تلك النار. فهذا حال الأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حالها في العمل مع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تورث الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به، وهذا المطلب وهذه المنزلة العظيمة هي التي تطلع إليها المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهلت عليهم العبادة لما عرفوا أن حبيبهم وأن رسولهم عليه الصلاة والسلام وهم الذين يرجون أن يحشروا معه يوم القيامة كانوا على هذا العمل، فاقتدوا به وامتثلوا عمله وتشبهوا به ونقلوا هديه وسنته وبينوا لنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي حجه وفي قيامه وفي دخوله وفي خروجه حتى كأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي جعل هؤلاء قد أفنوا أعمارهم في خدمة هذه السنة في العناية بها وفي نقلها والتفقه فيها وتدريسها وتعليمها حتى لكأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا الآن؟ والله ما وصف رجل من الملوك ومن الأمراء من أهل الدنيا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ولأي شيء ذلك؟ للتمسك بهديه وللاقتداء به، وهذا كله من أثر المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا ما هو عليه من الكمال وعرفوا ما هو عليه من الدرجات العالية الرفيعة في دين الله، فاقتدوا به وتشبهوا به فأورثهم هذا الاستقامة على طاعته. وأسعد الناس بهذه المرتبة هم أهل السنة الذين لم يأخذوا شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتركوا شيئا، أخذوها كلها، أخذوا هديه ومنهجه في كل أحواله، أخذوا عنها العقيدة وأخذوا عنها العبادة، أخذوا عنه المنهج في الدعوة إلى الله عز وجل، أخذوا عنه المنهج في التعليم. بخلاف من قصر في هذا فإنه قد يأخذ جانبا ويترك آخر. فأسعد الناس بهذه المتابعة هم أهل السنة، وهذه المتابعة إذا تحققت للعبد رفعه الله عز وجل بها وأورثته طاعة أخرى، فإن الحسنة تدعو لأختها، والاستقامة على دين الله عز وجل تورث الاستقامة على غير ذلك من شعب الإيمان وعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال: والذين اهتدوا زادهم هدى. فزيغ القلوب سبب لزيغ الأبدان، وكذلك استقامة العباد على طاعة الله عز وجل سبب للهداية والحصول ثواب هذه الهداية بهداية أخرى. وأما امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال دين النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بامتثال أمره ونهيه، بالإتيان بالأمر واجتناب النهي والعمل بذلك. وهذا مرجعه مع الأصل الأول مع التصديق إلى امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مرجعه إلى أصلين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية قال: وعليهما مدار الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو مبني على مقدمتين: المقدمة الأولى أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، المقدمة الثانية أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. قال: فالمقدمة الأولى مقدمة علمية يعرفها أهل العلم بالإسناد والرواية، والمقدمة الثانية مقدمة إيمانية إنما يحققها أهل الإيمان، أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. فمن عرف شيئا من شرع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به فلا بد أن يمتثل، ومن عرف ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فلا بد أن ينتهي. وهذا امتثال لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على صدق المحبة، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمحبة الله عز وجل ثمرتها امتثال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة الله عز وجل من ثمارها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يفرق بين محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الثالث وهو الرضا بالإسلام دينا، فهذا مرجعه أيضا إلى العلم، ويلاحظ أن هذه الأصول الثلاثة كلها مرجعها إلى العلم، ولا يخالف فيها إلا من جهلها. فمن عرف الإسلام وعرف محاسنه وعرف ما من ثماره في الدنيا والآخرة وما يحصل بسببه من عز الدنيا والآخرة ومن الفوز برضا الله عز وجل ودخول الجنة ورؤية رب العالمين، فإنه لا بد أن يمتثل هذا الدين وأن يرضى به دينا، وأن كل ما فقد من الدنيا مع وجود هذه النعمة أنه أمر يسير عليه. فلو فقد الأولاد ولو فقد الأهل ولو فقد الأموال لو فقد الأكل والشرب ولم يجد ما يقتات به إلا ورق الشجر فهو والله فرح مسرور إن كان صادق الإيمان بهذا الدين، لأنه يعلم أن هذه الدار مآلها إلى الموت، ثم إما إلى جنة وإما إلى نار، وهو معه أسباب النجاة التي بسببها يدخل الجنة، فأين هذه الحياة الفانية من تلك الباقية؟ فإذا تحقق له هذا فلا بد أن تنبعث النفس وينبعث ذلك العبد الذي رضي بالإسلام دينا أن تنبعث جوارحه في التفقه بهذا الدين، لأنه لا يمكن أن يرضى به دينا ويبقى جاهلا به لا يعلم على أي شيء يقوم هذا الدين. فتنبعث النفس لطلب العلم كما انبعثت نفوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من سلف الأمة في طلب هذا العلم وفي التفقه في دين الله عز وجل، وقدموا ذلك على كل شيء. فإذا حصل لهم ذلك العلم أورثهم معرفة مراتب الدين ومعرفة شعب الإيمان ومعرفة أحوال المؤمنين من أحوال الكافرين ومعرفة المفارقات العظيمة والمنازل العظيمة والتفاوت في الدرجات بين أهل الإيمان. فأين من كمل إيمانه وهو في أعلى الدرجات في الجنة ممن نقص إيمانه ولربما دخل النار بسبب ما معه من الذنوب؟ فإن أهل الإيمان قد ينقص إيمانهم حتى لا يبقى معهم من الإيمان إلا الشيء اليسير الذي لا يستحقون به دخول الجنة ابتداء، فلا بد من تطهيرهم بالذنوب، فإذا ما طهروا دخلوا بعد ذلك الجنة. فأين هذا المعذب الذي أدخله الله عز وجل النار ثم أخرجه بعد أن ناله ما ناله من العذاب من ذلك المنعم الذي يبشر عند موته وعند بعثه برحمة الله عز وجل وبرضوانه وهو يرتقي أعلى الدرجات في الجنة؟ لا شك أن العبد إذا عرف هذه المراتب وعرف هذه المنازل انبعثت نفسه إن كانت صاحبة همة، وإن كان هذا الرجل من أصحاب الهمم ويريد معالي الأمور انبعثت نفسه إلى أن يسابق في الطاعة وأن يسابق أهل الإيمان في درجاتهم وأن ينافسهم فيما هم فيه من الخير، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتنافسون في هذا. فكان عمر ينافس أبا بكر ينافسه في الخير مع عظم المحبة في الله، كل هذا لعظم تلك الهمم ولقوة تلك النفوس التي تعلقت بأعظم المطالب وأرادت أعلى المنازل وهي تلك الدرجات العالية في الجنة. وهذا العلم مبناه على ذلك الحديث العظيم الذي جاء به جبريل وقد دار الحوار فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل في ذلك الحوار المعروف الذي حصل للأمة بمشهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم يقول جبريل صدق، يسأله عن أركان الإيمان وعن أركان الإسلام وعن ركن الإحسان ثم عن بعض أشراط الساعة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فبين أن الدين مراتب، مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، وأن لكل مرتبة أركان وشعب، فإذا ما عرف العبد هناك تفاوت وهناك درجات وهناك مرتبة أعلى من مرتبة وثواب أعظم من ثواب ومنزلة أعظم من منزلة، فإنه لا بد أن تنبعث نفسه في أن يطلب هذه المراتب، يطلبها علما وتفقها ثم يطلبها عملا وامتثالا. ثم إذا عرف هذه الأحوال وعرف هذه المراتب وعرف المنازل فإنه لا بد أن تنبعث نفسه بمحبة أهل هذا الدين وببغض أعدائه، وهذا أمر لازم للرضا بالإسلام دينا. فمن رضي بالإسلام دينا فإنه يحب أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر والنفاق، فلا يجتمع الإيمان مع محبة الكافرين ولا يجتمع الإيمان مع بغض المؤمنين، بل إن الرجل يحب الرجل لا يسدي له معروفا، يحبه لله. ولذا قالوا في ضابط المحبة في الله أنها لا تزيد بدر المحبوب لمن أحبه ولا تنقص بإساءته إليه، فهي محبة لله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في السنن: من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. فإذا عرف ذلك أحب المؤمنين وأبغض الكافرين. فإذا وجدت المحبة والبغض نتج عن محبة المؤمنين حسن الخلق، وهذه من أعظم شعب الإيمان، وهي من أعظم الدرجات التي لا يمكن للإنسان أن يحققها حتى يحقق أصلها، وهو أن يكون سليم الصدر للمؤمنين. وسلامة الصدر تنتج عن محبته لدينه وعن محبته لأهل الإيمان، والمحبة لأهل الإيمان تورث حسن الخلق، فإنك لا يمكن أن تبش ولا أن تحسن لمن تبغض، فهذه ثمرة لتلك. كما أن البغض والعداوة وكذلك الشدة على الكفار هي ثمرة للبغض الموجود في قلوب المؤمنين لهم. بهذا يتبين يعني أثر عمل القلوب وما يكمن في القلوب من العلم واليقين بهذه الأصول الثلاثة، وما له من أثر في استقامة العبد. وفي الحقيقة أن الحديث يطول ولا يمكن أن تستوفى جوانب هذا الموضوع، فإن العلم بالله عز وجل والعلم بشرعه وما يكمن في النفوس من هذا العلم له أثر في كل عبادة يؤديها العبد، وكذلك معالجة الأمراض القلبية، وكذلك معالجة الشبه، يعني شبهة اليأس، شبهة الرجاء التي تحمل على المعصية، طول الأمل، غير ذلك من الأعراض التي تعرض للإنسان في أحواله، الكبر، العجب، إلى غير ذلك من الأمراض. كل هذه إنما تعالج إذا ما عرف العبد حقيقة هذا الدين وما عليه الرب عز وجل من معاملته لعباده بالمغفرة والرحمة وما يحب منهم وما يبغض لهم، فلا بد أن يكون لهذه أعظم الأثر في حياة العبد. ولهذا أعرف الناس بمداخل الشيطان هم العلماء، والشيطان كم تسلط على ما تسلط عليه من العباد فأضلهم ضلالا بعيدا، وهم يظنون أنهم على خير منزلة وعلى خير عمل. فكل هذه إنما نرجعها إلى العلم الصحيح الذي هو العلم بالله والعلم برسوله صلى الله عليه وسلم وبشرعه وبدينه وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يتفاوت الناس في الإسلام كتفاوتهم في الإيمان؟ وهل للإسلام أصل وكمال كما أن للإيمان أصل وكمال؟ نعم، الناس يتفاوتون في أصل الإسلام، فمنهم من يحسن إسلامه وهذا الذي تحقق الإيمان الواجب الذي يدخل به الجنة، ومنهم من لا يحسن إسلامه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فبين أن الإسلام أنه يحصل للعبد أن يحسن إسلامه وأن يسيء، فدل على أن الناس يتفاوتون في الإسلام، فمنهم من يحسن إسلامه ومنهم من يقصر. وإذا كان الإسلام مبناه على هذه الشعب، على هذه الأركان الخمسة، فنحن ندرك تفاوت الناس في تحقيق هذه الأركان، فمنهم من يكون معه أصل الإسلام لكنه لا يكون محققا للواجب، ومنهم من يحقق الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه بإسلامه ولا بد أن يكون معه من الإيمان الواجب الذي يستحق به دخول الجنة. أحسن الله إليكم. كيف يعرف المسلم أنه وفق بين المحبة والخوف والرجاء؟ هذا يعرفه إذا كان يلحظ في عبادته وفي أحواله أنه ينظر إلى هذه الأمور، فهل يرى أنه إذا ما أذنب أن له ربا غفورا رحيما يغفر الذنب ويقبل التوبة، وأنه مهما عظمت ذنوبه فإنها لا شيء في رحمة الله عز وجل؟ فلا شك أن هذا حقق الرجاء. وإذا كان يجد في نفسه أنه يخشى الله ويخاف من الله عز وجل ويخشى من ذنوبه ومن تقصيره مع حسن ظنه بالله، فهذا محقق الخوف. وإذا كان يجد في نفسه المحبة واللذة في العبادة واللذة عند قراءة كتاب الله عز وجل، فيعلم أنه محب لله عز وجل. أحسن الله إليكم. كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما؟ نعم، هذا وعيد في من قال هذه الكلمة لأخيه، لأن كلمة الكفر إذا صدرت من المسلم في حق أخيه فهو وعيد، فإذا قالها قال أهل العلم إن قال كافر وهو يعلم أنه مسلم فقد نسب الإسلام إلى الكفر، فيكون بهذا كافر خارج من الدين. لكن الذي يظهر أن المقصود بهذا أنه وعيد إذا قال هذه الكلمة وهو غير متأول وهو غير معتقد لما يقول، وإنما كلمة قالها غضبا، فإنه من باب الكفر الأصغر. وأما كأن اعتقد أن ما هو عليه من الدين أنه كفر، أو أنه بما هو عليه من الدين أنه كافر، فلا شك أن هذا يخشى عليه أن ينسب هذا الدين إلى الكفر، لأن المسلم على الإسلام، فإذا نسبه إلى الكفر يخشى أن ينسب شيئا من الدين إلى الكفر، فيكون هذا لا شك أنه أمر عظيم. لكن الذي يظهر أن هذا إذا قاله وهو غير متأول، أما إن كان متأولا أو كان لا يستحضر ما يقول أو غضب فإنه من باب الكفر الأصغر. أحسن الله إليكم. يلاحظ من طلبة العلم التسارع في تحصيل العلم والمسارعة لنيله، ومع ذلك نلاحظ التقصير البين في الطاعات، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ النصيحة هو باستحضار يعني الحجة التي قامت علينا بالعلم، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه يقول إني أخشى أن يقال علمت، فماذا عملت بما علمت؟ فلو الواحد منا تأمل هذه المسألة يوم القيامة أنه سيسأل هذا السؤال، فإن هذا يحمله على الطاعة، فإن الجاهل قد يعذر يوم القيامة ويجد له حجة يقول جهلت يا رب فيغفر الله عز وجل. أما نحن فالحجة علينا قائم، لأنه قامت الحجة علينا بالعلم. ولذا قال بعض السلف في حق امرأة يعني يرى أنها مقصرة يقول ظني بهذه المرأة أن الله عز وجل يغفر لها 70 مرة قبل أن يغفر لي مرة واحدة. فالحجة قائمة على أهل العلم، ومن سلك هذا الطريق إما أن يرتفع في أعلى الدرجات في الجنة أو يرتكس إلى أدنى من مراتب العوام، لأنه حجة لم يعرف العوام ولم يقفوا مما وقفنا عليه من الوعد والوعيد والنصوص. فمن عرف هذا ثم قصر فهذا دليل يعني تباطؤ عن دين الله عز وجل وعلى تقصير، ودليل على سوء في الطبع، لأن كثير من العوام لو عرفوا ما عرفنا من العلم انبعثت نفوسهم إلى الطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. هل هذه العبارة صحيحة؟ الأصل في المسلم العدالة؟ هذا فيها تفصيل. إذا كان المقصود أن الأصل في المسلم هو أنه لا يتهم بشيء في دينه ولا يتهم بشيء مما يتعلق بإسلامه، نعم الأصل في المسلم العدالة. لكن إذا كان المقصود به بمدى ضبطه ودقة ضبطه في الرواية وفي العلم، فلا بد أن يسأل عن الناس، لأنه ليس كل مسلم صالح للرواية وللنقل وللعلم. ومن هنا سأل العلماء وسأل المحدثون عمن يحدثون عنه، لأنهم لا يشككون في أصل إسلامه ولا في إسلامه، وإنما يعرفون أنه قد يكون الرجل صاحب دين وصاحب استقامة بل صاحب إيمان، لكنه لا يصح أن يروى عنه لضعفه في الرواية في الضبط ولعدم دقته في الضبط ولسوء حفظه. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة جرح المفصل مقدم على تعديل المجمل، هل هذه قاعدة تكون دائما صحيحة؟ هي صحيحة عند المحدثين في النظر في أحوال الرجال، وأما الآن فليس في هذه العصور من أولئك الأئمة الذي كل من جرح فجرحه يقبل وكل من عدل تعديله يقبل إلا العلماء الكبار. وأما يعني كلام الناس اليوم فقد يتكلم الرجل بشيء يعني ويخبر عن بعض ما لا يطلع عليه غيره، فقد ينظر في أحوال يعني في أخبار الناس. أما هذه القواعد عندما كانت منضبطة وكان العلماء لهم أصول وضوابط يعدلون بها ويجرحون فقالوا هذه العبارة. أما الآن فأصبح توسع الناس في الكلام، وقد يطلع الرجل على ما لا يطلع عليه غيره، فإذا تكلم عالم بشيء وتكلم آخر بشيء فينبغي أن ينظر في كلام الاثنين، فإذا كان هذا معروف بالدقة والضبط في الكلام وكانت له معرفة بالرجل فقد يقدم قوله. وأما إذا كان الآخر فقد يكون الرجل في بلد الرجل وهو لا يعرف حاله، ويأتي من يزكيه في مكان آخر، فينبغي أن ينظر في هذه الأحوال. أحسن الله إليكم. في أي زمان استعمل لفظ السلف؟ لأننا نسمع في هذه الأزمنة أن هذا لفظ محدث. هذا من عصور متقدمة وهو معروف، العلماء يعبرون به، ولا عبرة لمن ينكر مثل هذا، لأنهم ما أرادوا الإنكار لهذا اللفظ، وإنما أرادوا التشنيع على أهل السنة بانتسابهم للسلف، فهؤلاء لا يعبأ بقولهم ولا بكلامهم. أحسن الله إليكم. ما هي المحبة التي لا يجوز صرفها لغير الله والتي يكون صرفها لغيره شرك؟ هي المحبة التي لا تصح إلا لله، وهي التي تستلزم الخوف والتعظيم. وأما المحبة الطبيعية فهي لا تنافي محبة الله عز وجل. أحسن الله إليكم. ما هو تعريف الزنديق؟ الزنديق مصطلح محدث لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام، وإنما أطلق في عصور متأخرة، وذكر شيخ الإسلام الخلاف فيه وهل هو كلمة معربة أو أنه من الألفاظ العربية، لكن ذكر أن إطلاق العلماء له في مقابل أو في معنى النفاق. الزنديق هو المنافق، وأكثر ما يطلق على رؤوس أهل البدع الذين عرفوا بالبدع وبالدعوة إليها. أحسن الله إليكم. ما هو موقف المسلم من الفتن؟ نرجو منكم التفسير. هو الرد للعلماء إذا ما وجدت الفتنة أو نزلت النازلة، هو الالتفاف حول العلماء والرجوع إليهم الذين هم المرجع في هذه الأمور، هم الذين يوجهون الناس، فهذا هو الواجب يعني على طلاب العلم وعلى غيرهم عند وجود الفتن أن يكونوا أن يلتفوا حول العلماء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المسارعة في الفتن، وبين أن الجالس خير من القائم، وأن الساعي خير من وأن القائم خير من الماشي والساعي فيها، فخير الناس هو أبطأهم في الفتنة، وشر الناس هو أسرعهم إلى الفتنة. أحسن الله إليكم. رجل كان يكثر من النوافل، فلما عرف العلم وفضله صارت عبادته أقل مما كانت عليه، لأنه صرفها ذلك المجهود بطلب العلم، فهل هذا النقص في العبادة من الخذلان؟ إذا كان يعني يؤدي الواجبات ولا يفرط فيها، وكانت هذه النوافل تأخذ الكثير من وقته، ثم شغل وقته بشيء من العلم الذي ينتفع به، فإن السلف كانوا يقدمون طلب العلم على الاشتغال بالنوافل، لكن ليس هذا على إطلاقه، فهناك السنن الرواتب في الصلوات وبعض ما كان يداوم عليه العبد فينبغي المداومة عليه، لأنه قد جاء في الحديث حب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فالمداومة على العمل خير من الانقطاع. فهدي السلف أنهم كانوا يأخذون من كل الأعمال، يأخذون من الصلاة ومن القراءة ومن الذكر ومن الصيام ومن سائر الأعمال الصالحة، ويجعلون جل وقتهم في العلم. أحسن الله إليكم. ما هو الموقف الصحيح من أهل البدع وكيف يكون الرد عليهم؟ هذا يطول التفسير فيه. الموقف الصحيح هو كما قال شيخ الإسلام أن أهل السنة ينظرون إلى أهل البدع نظر الصحيح إلى المريض، فهم يشفقون عليهم لأنهم من أهل الإسلام أرادوا الخير ولم يوفقوا إليه، فهم ينظرون لهم نظر الصحيح إلى المريض، يشفقون عليهم ويدعونهم إلى الخير ويسألون الله عز وجل الهداية لهم. وقد يصاحب هذا أحيانا أن يهجر المبتدع وأن يعاقب، وليس هذا من الإضرار به ولكن من النصح له، فأهل البدع النظرة إليهم هو نظرة الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونصحهم فيما هم عليه من البدع، وينبغي النظر أيضا في أحوالهم فإنهم ليسوا على درجة واحدة، فمنهم أهل الرياسة والفضل، ومنهم من هو دون ذلك، منهم من عنده علم وجدل، ومنهم من هو جاهل، فينبغي مراعاة هذه الأحوال في معالجة هذه الأخطاء. أحسن الله إليكم، هل تصح الصلاة في القبر كأن لا يوجد إلا هذا المسجد؟ الصلاة في القبر لا تصح، ومن أهل العلم من يفرق، إذا بني المسجد على القبر فإنه لا تصح الصلاة فيه مطلقا، وأما إذا كان القبر هو الأصل، المسجد هو المبني في الأصل ثم دفن فيه القبر، فبعضهم يرى أن الصلاة فيه صحيحة عند الضرورة، لكن الأولى والأحوط للدين هو أن يتجنب الصلاة في هذه المساجد ولو مع وجد هذا التفصيل، وينبغي إما نبش القبور إن كانت متأخرة أو هدم المساجد إن كانت متأخرة، فلا يجتمع في الإسلام قبر ومسجد. أحسن الله إليكم، ما هي الأمور التي يجد بها المؤمن بها لذة الإيمان والخشوع في الصلاة؟ ينظر في كتب السلف الذين عرفوا هذه الأحوال وجربوها ومارسوها، وأما نحن فننقل عنهم، فهؤلاء الذين عرفوا هذه الأمور تكلموا عنها يقولون أنها لا توصف ولا يصفها أحد ولا يمكن وصفها ولا يعرفها إلا من وجدها، فالإنسان يجاهد نفسه، يسأل الله عز وجل أن يوفقه لأن ينال من هذا النصيب ومن هذا الحظ، فإذا ما وجد طرف الحبل كما يقال فإنه أحرى بعد ذلك أن يجد شيئا منه وأن يتدرج. أحسن الله إليكم، كيف يعرف العبد أن محبته لإخوانه داخلة تحت نطاق المحبة الشرعية وأنها لم تتجاوز ذلك إلى ما يخالف الشرع؟ هو كما قال العلماء أن لا تزيد بالبر ولا تنقص بالإساءة، إذا كانت هذه المحبة لا تتأثر بإحسانه وبإساءته فهي لله، وأما إن كانت تزيد أو تنقص بالإحسان أو بالبر فإن هذه محبة لحظوظ النفس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.